الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسلم. قال المؤلف في كتابه عوارف المعارف: نفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. ومن أحسن الأدب وأهمه أن لا يأكل إلا بعد الجوع، ويمسك عن الطعام قبل الشبع. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرًا من البطن. ومن عادة الصوفية أن يلقم الخادم إذا لم يجلس مع القوم، وهو سنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره ودخانه، وإذا فرق من الطعام يحمد الله تعالى. روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا وارزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه ويتخلل. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة، ويغسل يده. فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ومن السنة غسل الأيدي في طست واحد. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترع الطصوص وخالف المجوس. ويستحب مسح العين ببل اليد. روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء، ولا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشياطين. قيل لأبي هريرة: في الوضوء وغيره؟ قال: نعم، في الوضوء وغيره. وفي غسل اليد يأخذ الأشنان باليمين، وفي الخلال لا يزدرد ما يخرج بالخلال من الأسنان، وأما ما يلوقه باللسان فلا بأس به. ويجتنب التصنع في أكل الطعام، ويكون أكله بين الجمع كأكله منفردا، فإن الرياء يدخل على العبد في كل شيء. وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم يثني عليه، قيل له: تعلم به بأسا؟ قال: نعم، رأيته يتصنع في الأكل، ومن تصنع في الأكل لا يؤمن عليه التصنع في العمل. وإن كان الطعام حلالا فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو البركات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا. وإن كان شبهة يقول: الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد ولا تجعله عونا على معصيتك. وليكثر الاستغفار والحزن، ويبكي على أكل الشبهة ولا يضحك، فليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. ويقرأ بعد الطعام: قل هو الله أحد ولإلاف قريش. ويجتنب الدخول على قوم في وقت أكلهم. فقد ورد: من مشى إلى طعام لم يدعى إليه مشى فاسقا وأكل حراما. وسمعنا في لفظ آخر: دخل سارقا وخرج مغيرا. إلا أن يتفق دخوله على قوم يعلم منهم فرحهم بموافقته. ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، ولا يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار. ويجتنب المضيف التكلف، إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق، ولا يفعل ذلك حياء وتكلفا. وإذا أكل عند قوم طعاما فليقول عند فراغه: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار. وروي أيضا عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بآثمين ولا فجار، يصلون بالليل ويصومون بالنهار. يصلون بالليل ويصومون بالنهار. كان بعض الصحابة يقول ذلك. ومن الأدب أن لا يستحقر ما يقدم له من الطعام. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ما ندري أيهم أعظم وزراء، الذي يحقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. ويكره أكل طعام المباهاة وما تكلف للأعراس والتعازي، فما عُمل للنوائح لا يؤكل، وما عُمل لأهل العزاء لا بأس به وما يجري مجراه. وإذا علم الرجل من حال أخيه أنه يفرح بالانبساط إليه في التصرف في شيء من طعامه، فلا حرج أن يأكل من طعامه بغير إذنه. قال الله تعالى: أو صديقكم. قيل: دخل قوم على سفيان الثوري فلم يجدوه، ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وأكلوا، فدخل سفيان الثوري ففرح وقال: ذكرتموني أخلاق السلف، هكذا كانوا. ومن دعي إلى طعام فالإجابة من السنة، وأوكد ذلك الوليمة. وقد يتخلف بعض الناس عن الدعوة تكبرا، وذلك خطأ، وإن عمل ذلك تصنعا ورياء فهو شر من التكبر. روي أن الحسن بن علي مر بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطرق، وقد نثروا كسرا على الأرض وهو على بغلته، فلما مر بهم سلم عليهم، فردوا عليه السلام وقالوا: هلم الغداء يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، إن الله لا يحب المستكبرين. ثم ثنى وركه فنزل عن دابته وقعد معهم على الأرض وأقبل يأكل، ثم سلم عليهم وركب. وكان يقال: الأكل مع الإخوان أفضل من الأكل مع العيال. وروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير وأمر أن يقدم له طعام، فلما أكل صب الرشيد على يده في الطست، فلما فرغ قيل: يا أبا معاوية، تدري من صب على يدك الماء؟ قال: لا. قال أمير المؤمنين: قال: يا أمير المؤمنين، إنما أكرمت العلم وأجللته، فأجلك الله تعالى وأكرمك كما أكرمت العلم، والله الموفق للصواب. سبحانه عز وجل. يوالي علينا ذكر آداب الطعام، وهي آداب نحتاج إلى تذكرها والعمل بها والتنبيه عليها من بداية الفطام، من بداية ما ينفطمونه، وبعد فطمه تراه يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي، فعلموه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين. فانظر، قلنا نحن كم لنا من فطمونا، وإلى الآن عاد نحن نحتاج إلى تذكر هذه الآداب والتنبه للعمل بها وبدقائقها. فصارت آداب الطعام مهمة، لأنه غذاؤك لهذا الجسد، وغذاؤك لهذا الجسد يقوم عليه عملك كله، حسناتك كلها أو سيئاتك كلها مقايمة عليه. فلهذا كلام طويل عريض على الطعام، طعام طعام طعام، لأن منه ما يصدر منك من فعل وكلام، كل الأفعال وكل الكلام التي عليها تلام ولما عليها تلام، لتدرك بها المقام ولتدرك بها الحرام، كلها من الطعام. فلهذا يحتاج انتباه كبير، يحتاج الطعام إلى انتباه كبير. وتعلمنا البارحة أن نمزج الطعام بالذكر، نكفى شره ونستجلب خيره، ويسهل لنا أمره وحسابه، ولا نتعرض به للسوء. فيقول الشيخ: من أحسن الأدب وأهمه، من أحسن الأدب وأهمه فيما يتعلق بالطعام، ذا أدب عجيب وكبير جامع وقليل من يفعله. قال: ألا يأكل إلا بعد الجوع، ويمسك الطعام قبل الشبع. ولا صاحب هذا يعيش من أصح الناس جسدا في الدنيا، ومن أقلهم حسابا في الآخرة. ما ملأ آدمي وعاء شرا من الباطن، بلفظ شرا من بطنه. وقالوا إن ملء المعدة من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ امتلاءها من الحلال مبدأ الشرور، فكيف من الحرام؟ هكذا. فهذا أدب عجيب، يأكل بعد أن يجوع، وإذا أكل لم ينتهي إلى حد الشبع، يتركه وهو يشتهي ولو يسيرا. يقول بعضهم: ترك لقمة من عشاي أحب إلي من قيام ليلة، لأن أترك لقمة من عشاي أحب إلي من قيام ليلة، لأن فيه غلبة على شهوة وفيه فائدة للعمال كثيرة بعد سواء. وقد تقدم معنا ما قال ليحيى بن زكريا إبليس، قال شيء من مفتاح عندك لي، قال في المفاتيح اللي انت تحملها مع لي، قال افتح باب قلوب بني ادم، قال لا، ليله زيدت في العشاء شبعت فانثقلناك عن الصلاه عن التهجد، قال تاخرت قليل اخرنا، قال فلا جرم لا اشبع بعدها ابدا، قال ولا جرم لا انصح احد ابدا، هو يقول الشيطان ديس، قال وانا ما عاد بانصح احد ابدا. فاتخذوه عدوا لانه شغله يفسدك ويؤذيك، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير كما قال الله تعالى. يقول لك من عادة الصوفية يلقمون الخادم عن الذي طبخ وقدم الطعام، إذا ما أجلسوا إما يجلسون معهم وإلا يطعمون من هذا الطعام اتباعا للسنة. روى لك الحديث الذي عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، إيش يقولون؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكل أو أكلتين، فإنه ولي حره ودخانه، يعني تولى حر الطعام وقام يطبخه وهو الدخان فيه والتعب فيه، وتقومون تأكلون تردون له الصحون فاضية، ودور له أكل ثاني بعدين أو يكتفي بشيء آخر أطعمه منه، وإن كان من مالك وهذا مستاجر عندك أو مملوك لك لا بأس، تاجر ولا مملوك ولا متبرع، وإن كان من مالك عطوا منه شيء هكذا. قال وإذا فرغ من الطعام يحمد الله، وجاب لنا صيغة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مروية عند الأربعة وعند البخاري في التاريخ، إيش هي؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، كل ليلة وكل يوم نحن نطعم ونسقى وجعلنا مسلمين. وفي اللفظ الآخر من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله الله، شوف هذا حديث حسن صحيح، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. خذ أكل مغفرة، خذ أكل فوق مغفرة من ربك بسبب الحمد. وهذا في سنده والضع حديث خلل فإنه نظافة ونظافة تدعو إلى الإيمان. ويذكر أيضا بالأثر من تخلل ما تعلل، بالأثر من تخلل ما تعلل ما أصابته العلة، فإما معناه تخلل استعمل الخلال وأخرج بقايا الطعام من فمه، أو تخلل استعمل الخلف الطعام، ما تعلل ما يصيبه مرض. نعم، يقول من بات وفي يده غمر، يعني بقايا الطعام لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه تولى به بعض الشياطين من الجن وغيرهم يحبون يلحسون أصابعه وقد يصيبه المرض. من بات وفي يده غمر، يعني بقايا الطعام من الأكل لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وغسل الأيدي في طست، وإن كان بالصف فهو أفضل، ويجمع النازل في طست. أترع الطسوس وخالف المجوس. يستحب مسح العين ببل اليد، وفي جاء في بعض الروايات يمسح يده وجهه كله بعد ما يغسل، يمسح وجهه ولحيته ويقول اللهم أني أسألك الزينة والمحبة والجنة. نعم. قال إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم فإن مراوح الشياطين. قيل العبارة في الوضوء وغيره، قال في الوضوء وغيره. في غسل اليد يأخذ الإشنان باليمين، وفي الخلال إذا خلل ما بين الأسنان لا يزدرد أي لا يبلع ما يخرج بالخلال من الأسنان. يكره ما أخرجه بإصبعه بالخلال مكروه، وأما ما خرج من نفسه بالريق أو باللسان فلا يكره بلعه. فما خرج من بين الأسنان بواسطة اليد وبواسطة الخلال أو الإصبع فينبغي أن يخرجه لا يبلع يمجه، وإن كان بجريان الريق أو باللسان وحدها فيبلع لا بأس بذلك. وكل ما في حرام لكن مكروه. قال اجتنب التصنع في الطعام. يقال المرائي في بطنه كالمرائي في صلاته، المرائي في بطنه يظهر انه ما ياكل كثير وانه ما يحب الشرف في الاكل، وهو اللي يحب من داخل اللي قدام الناس يظهر هكذا ويقلل الطعام قدام لما ياكل قدام احد من الناس، عجيب. ولو هو وحده بيصلح دقة ثانية وبيصلح هذا مرائي، مرائي يريد الناس يعتقدون فيه الفضل والخير وأنه زاهد وأنه قليل الأكل. المرائي في بطنه كالمرائي في صلاته. مرائي. نعم. قال إذا قدوا غالب على ظنه حل الطعام يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تزكو البركات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا. وإن خاف فيه الشبهة في الطعام يقول الحمد لله على كل حال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله عونا على معصيتك. يكثر الاستغفار والحزن. قالوا لبعض العارفين قاعد لنا الأكل الأكل الأكل الأكل الأكل، منين تأكل؟ قال آكل من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. أنتم ما بليتوا بالشبه، أنا أتناول بقدر الحاجة والضرورة وأبكي وأرجع إلى ربي. ولو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوت المؤمن منها حلالا. قال ولا يحرج الناس بالورود عليهم وقد طعامهم ليطعم معهم وهو ما يعلم فرحهم بذلك ولا رضاهم. ولذا جاء لا سلام على طعام، من شان لما تسلم عليهم يقولون لك تفضل. فإذا قوم أنت ما مريت عليهم وهم يأكلون اسكت ساكت روح شد امش في طريقك لا تسلم عليهم. السلام عليكم عليكم السلام تفضل تفضل تفضل تعال تعال تعال. فلأجل هذا وبعضهم جعلوا من أجل أيضا يكون أحدهم يريد رد السلام واللقمة في فمه وفي حلقه وقد يغصبها بسببك. فعلى ملاحظة الحكمة الأولى وحدها إذا أنت بتجلس بين القوم مدعو معهم ولا منهم خلاص سلم عليهم، ما تقول له سلام على طعام لأنك قدك جالس معهم ما عادش فيه إشكال يقولوا لك تفضل. ولا انت صاحب البيت دخلت وهم ياكلون فزعان يقول لك تفضل. هذيك انتهت بقيت الثانيه ما تصادف حد ماشي في فمه لقمه. طيب من مشى الى اطعام لم يدع اليه، مشى فاسقا واكل حراما لا حول ولا قوه، دخل سارقا وخرج مغي. ان اللون لراجعون. وهذا مهما لم يعلم رضا أهل الطعام وفرحهم بذلك، وأما إذا علم رضاهم وفرحهم بذلك انتهى الإشكال. ولكن هذا نادر والناس يربون على العفة إلا في من يقصدون ذلك بفتح أبوابهم فرحهم للناس وصنعهم الطعام الكثير لكل من جاء، فهناك معادوا من الورع التحرج من مثل هؤلاء، وهم قليل. ويستحب أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار، هذا تشيع عند الخروج وتوديعه، استقباله عند الدخول. الله يخرج الضيف بغير إذن صاحب الدار، يعني يصير صاحب إمارة في بيته، إذا دخلت خلاص أنت تحت إمارته الآن، وسط البيت حقه الرجل، حتى لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. ويجتنب المضيف التكلف إلا أن يكون له نية فيه من كثرة الإنفاق، ولا يفعل ذلك حياء وتكلفا. وهذه إذا صحت النية فالعبرة بها، ولكن أكثر ما يأخذ الناس مكاثرة الناس ومفخرة الناس. وإلا كان واحد من الصالحين وقام أسرج في زواج عنده لولده، صلح 1000 شمعة سرجها في الطرق، لكن صادف الرجل كان صاحب نظر بعيد ونية، حضرته صحت بينه وبين الله. فجاء واحد بعدين من الناس ينصح يقول يا شيخ أسرفته، ما هذا الشموع كثيرة، كان بعضها يكفي. قال كل شمعة ألصيتها لغير الله فأطفئها، روح طف. فجاء يجتهد يطفي شمعة ما قدر، يجي عنده كل شمعة ينفخ، يقول بيده ماشي، يده تحترق والشمعة ما تنطفي. يقال العفو منك يا شيخ، حالك مع الله ما دريناك، شمع حق الناس ينطفي بنفخة، حقك لا انطفخ بنفخة ولا بضربة. قال له كل شمعة ألصيتها لغير الله روح طفها. ما قدر يطفي شيء، عرف أن الرجل معه حال مع الله بينه وبينه، لو نية صالحة ما هو مطلع عليها. وهكذا. ولما جاء أحد أهل العلم للعمودي عند الشيخ العدني في عدن العيدروس، ففرح به وقال أكرموا العلم، كم درجة طلع عليها الشيخ إلى محلنا في الضيافة؟ حدوا قالوا 50 درجة. قال 50 رأس يذبحوا، بكل درجة رقاها رأس، ذبحوا 50 رأس ذاك اليوم. قال لا لهم تعرفون ايش يحب من اللحم الشيخ؟ قالوا انه يحب القلب، ياكل القلب. قال جمعوا القلوب كلها حق ال50 رأس قدموها له، فقدموا الغداء وجاءوا له بتوسط فيه 50 قلب. هو شط هذا وشاف القلوب كثير عجيب، قال في نفسه اشراف عند الشيخ. فالتفت اليه العدني يقول اكرمنا العلم، قالوا اسراف. اسراف لو كنا نباهي او نفاخر وبنرميه، أكرمنا العلم ونأخذ هذا كل المحتاجين، ما زاد من هنا والناس يتغدون به ويأكلون، ماشي منه يرتمي ولا يروح. قال لا حول، لو خاطر يا شيخ خاطر سامحنا، هذا خطر في قلبي ما أنا سامحنا فيه. قال ولو جيت إلى تريم عند أخي حسين أكرم مني. قالوا وعد أخوك حسين أكرم منك، خير إن شاء الله. جاء إلى تريم، فين بتنزل الشيخ؟ قال عند حسين العيدروس. سيما قال حسين العيدروس إنسان معه غداء وعشاء ساعة وساعة ماشي، عشاء وساعة ماشي، إنسان فقير. قال بنزل عنده، واستقبله فرح به بش، ودخله وقام بخدمته وتولى خدمته. وجاء وقت الغداء جاب كسرة، هذا قرص معه واحد، وجاب قهوة، صب له قهوة وقسم القرص قسمين، أعطاه نصف شر نصف، قال كل. عجيب، يقول هذا أخوه إنه أكرم منه. ذاك جاب لي 50 رأس وهذا جاب لي كسرة من القرص من الخبز وفنجان قهوة، إلا يمكن للعشاء بيصلح الأشياء. يقول في نفسه، خرج وتولى خدمته ورافقه في الأماكن ومحل ما يريد أن يزور، قام بخدمته ورجع إلى الليل عنده، جاب له قرص ثاني كسمه نصفين. شوف ايش يحصل لهذا. تعشى معه وقال انا متعجب في اخوك عبد الله. قال ليش متعجب؟ اخوك ابو بكر. قال اخوك ابو بكر جيت عنده في عدن وعمل كذا كذا، وبعدين قال اخوي حسين اكرم مني وجيت عندك اليوم. قال صدق. قال كيف صدق؟ ما حصلت عندك الا هذا غداك وعشاك اليوم. قال اخي ابو بكر فتح الله عليه واعطاه جاه كبير، واللي 50 الراس ما تساوي شيء فيما يدخل عليه، كل يوم يجي له مال كثير. قال وأنا كل اللي في بيتي هذا القرص، ما عاد شيء غيره، قسمته نصفين، أنا أعطيتك نصف ملكي، واحد ما أعطاك حتى عشر ملكه، من أسخى من أكرم اللي أعطاك نصف ملكه ولا اللي ما أعطاك حتى العشر من ملكه؟ قال اللي أعطاك نصف ملكه هذا أسخى. قال هذا هو، هذا قصد أخوي بالكرم، ما هو قصده شيء من المظاهر، هذا أراد أن يعلمك أن المظاهر ليست مقصودة، يعرف يا شيخ. قال جزاكم الله خير، قد عنده خطر لي خاطر وأدبنا وجيت عندك ذا الحين ورويتنا وعلمتنا، فهؤلاء أهل الذوق، أهل الذوق في الأوصاف وفي المعاملة. قال تفرح به لما يقبل وتخرج تودعه لما يخرج، ولي معك قدمه له قليل ولا كثير وأنت فرحان، هذا إكرام الضيف، هذا إكرام الضيف. نعم. وسيدنا إبراهيم أبو الأضيافة عليه صلوات الله وتسليماته مع نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين، حتى وقف عليه يوم مشرك مجوسي فيستضيفه، قال تتغدى عندنا، تسلم تؤمن بالله؟ قال له تعطينا غدا؟ ما بيت راح. فأوحى الله إليه يا إبراهيم عبدي استضافك لتغدي يوم فأبي. قال يا رب، قلت له يسلم فأبى. قال هو كافر بي ومن يوم خلقته وأنا أرزقه ما قطعت عليه غدا ولا عشاء في يوم، وإنت يوم واحد استضافه. قال أستغفرك وأتوب إليك، أذهب وأبحث عنه. راح يدور في السوق سيدنا الخليل، وين فلان وين فلان وين فلان، لما جاء عليه قال تعال تعال. قال أنا قد جيت عندك ورددتنا. قال عتبني ربي فيك. قال إيش؟ قال هذا ربك الذي أنا أشرك به وأكفر به ويعجبك فيه. أول أسلم، أول تعالى أسلم، أسلم آمن بالله وبرسله وجاء يومين. قال عاتبك ربي فيه وأنا كافر به وأنا مشرك، لا إله إلا هو. وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بالضيفان، يقدم لهم ما وجد، وكان يقدم ويباشر بيده عليه الصلاة والسلام، مباشر بيده أساسا يقدم لهم الطعام ويرفع منهم ويقوم هكذا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. نعم. وحتى كان عنده جماعة من الرجال في يوم السيدة عائشة في بيتها، ولكن أرسلت أم سلمة صحفة فيها طعام، واستلمتها السيدة عائشة عند الباب وقالت الحين جاء لها خاطر البشرية والنفس، تقول الحين يومي والنبي عندي وضيوفه وتجيب هي من بيتها طعام، أبغى النبي يميل إليها ويهبها ويهبها تصلح نفسها شاترة. سافت إلا طعام جاء من بيت ضرتها، ذا انشلتها رمتها في الأرض انكسرت الصحفة. التفت النبي حصل، قال غارت أمكم، أم المؤمنين دي غار، جاءت الغيرة حقها. قام عليه الصلاة والسلام بنفسه دخل إلى البيت، جاب من الغرفة صحفة ثانية بدل هذه صحيح، جلى عند الطعام وغرفه بيده الشريفة وحوله إلى الصحفة ثانية، دخل قال كلوا كلوا، غارت أمكم كلوا، وأكل مع الذين كانوا عنده فجيبوا. فلما فرغوا قال فين الصحفة المكسورة ذي اللي كسرتها؟ قال دخلوها في حقها المكان، شلوا الصحفة الصحيحة ودوها لا عند الثانية أم سلمة صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وإنك لعلى خلق ولا يصلح مشاكل ولا يجلس ويحل المسألة ويعطي كل واحد حقه، كسرتي خليها لي شيء شلي هذه. وقالوا هم بعدين الفقهاء بحثوا كيف هذا، قالوا إن ما كانت أملاكم، الأواني هذه كانت ملكه، هي اللي هنا واللي هنا كانت حقه، سلام الله بدل الصحيح بدل عاتب أدب ذي أدب هذه لأنها تبعت غضبها وهواها. فالتقين بعد وفاته فتذاكرن فبكين وقلهم كان يحصل بيننا ما يحصل بين الضرائب وضرات الرجل الواحد، فتسامحن وتباكين وتسامحن كثير كلهن. حسبهن أمومة المؤمنين. وهكذا شوف كيف الآداب. وكم تربوا على ذا في بيته صلى الله عليه وسلم، كم تعلموا إقراء الضيوف حتى صغارهم، والفرح بالضيوف بمن يادي، كم شهدوا دول الصغار اللي تربوا في بيته، هذه بناته وأولادهم اللي تربوا تعلموا من من من من من بيته صلى الله عليه وسلم معاني الكرم والسخاء، فكانت لهم شؤون. أمامة بنت العاص هذا بالربيع كانت آية في السخاء وفي الكرم وفي العطاء، تربت في البيت الكريم، ولما توفي جدها انتقلت إلى فاطمة، وأبوها العاص بن الربيع توفي ورجعت إلى بيت فاطمة، تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وبقيت على ثباتها، وكان آية في الكرم. ثانيات اللي تربين في بيته دي سيدة فاطمة ابنته وأخواتها قبله، كان لهن أيادي في معنى البر، وربين بناتهن وأولادهن على مثل ذلك، فكانوا آية في الكرم. لما كبرت أم كلثوم وطلبها سيدنا عمر، جاء إلى عند سيدنا علي يطلب أم كلثوم، قال له أنت تعلم أن قد حبست بناتي على أولاد أخي جعفر؟ قال له ولكني والله يا علي أعددت لها من الإكرام والإحسان ما لم أرى أن أحد يعد لها، وما قصدي الزواج، ولكني سمعت رسول الله يقول كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة، غير سببي ونسبي وسهري، فأردت أن تكون لي مصاهرة معكم بيت النبوة. قال له سيدنا علي لا بأس، زوجتكها إذا رضيت بذلك على كذا فسأرسلها إليك. فطوى ثوب وأعطاه إياه، قال اذهبي بهذا إلى أمير المؤمنين وقولي له هذا ما طلبت من أبي، فإن كان أعجبك أمسكته. فجاءت إلى عنده، استلم منها الثوب والتفت إليها، قال قولي له قد رضينا قد رضينا. فجاءت إلى عند أبيها وقالت أمير المؤمنين ما قلب الثوب اللي أرسلتني به إلا التشوف فيه، وقال رضينا قد رضينا. فقال لها يا بنية إنه طلبك وإني زوجته. فكانت آيات آيات في إحسانها وإنفاقها وكرمها، حتى ليلة من الليالي خرج سيدنا عمر إلى رحبة في حوالي المدينة، يدوره في الليالي عمده، إذا بخيمة من شعر منصوبة ما كانت بالأمس، تعجب فيها وقرب، لما دنا منها يسمع أنين وسط الخيمة، فدنا متعمد، فإذا بحس ناس وسط الخيمة، حس الرجل، قال السلام عليكم أخ العرب. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خرج إليه الرجل، من أنت؟ قال أنا رجل من البادية، إنما جينا إلى هنا. قال ما جاء بك؟ قال رجاء نصيب من كرام أمير المؤمنين عمر، يقولوا إنه يعطي الناس، أنه يعطي كل الناس، ونحن ذو حاجة وجينا نقرب بالمدينة نصيب من عطائه. ويسمع الأنين ثاني مرة في الخيمة، قال ما هذا الأنين؟ قال مر يا أخ العرب في طريقك ولا تدخل ما لا حاجة بك. قال ذلك علي سأمضي، لكن أخبرني ما هذا؟ قال زوجتي حضرتها الولادة فهي تئن من وجع الولادة. قال عندكم أحد من النساء يلي القيام معها؟ قال لا الليلة وصلت أنا وإياها من البادية وما نعرف أحد ولا عندها أحد. أسرع سيدنا عمر رجع البيت، أم كلثوم هذا بنت سيدنا علي أصلها نايمة، أيقظ أم كلثوم، قامت لبيك، قال يا ابنة الأكرمي هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت ماذا؟ قال امرأة غريبة من البادية وصلت إلى رحاب المدينة، هي في مكان هناك تتوجع من الولادة ليس لها أحد. قالت نعم أفعل ذلك إن أذنت لي. قال فإني أحب ذلك. قال فقومي خذي ما تحتاجه المرأة من دهن وخرق وغيرها خذي. قامت وهيأته قال لها هاتي لنا حب، هاتي لنا سمن، هاتي لنا. جمع لها شلوا حملوا على رأسه، قال يا خرج. خرجت وراه وهو حامل الحب والطعام وقدر قدر بيطبخ فيه، وهي حاملة الدهن ورقفة. مشوا وصل إلى عند الخيمة قال لزوجته ادخلي سلم عليهم. خرج الرجل قال لزوجته ادخلي فلي المرأة. أخذت دخلت الطاهرة المصونة بخلقها الكريم وقامت تولى علاج المرأة وتوليدها. وسيدنا عمر جلس قال هاتوا، يقول للرجال هات هات لي حطب، حط القدر وحط الحب فيه وجاي يحط زيت يطبخ. قال قوم اشعل لي النار. قال اشعل له النار يطبخ. هذا نضج. وخرجت سيدة أم كلثوم قد سمعوا صياح المولود، خرجت قالت بشر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. هذا الأعرابي سمع يا أمير المؤمنين فتح عيونه دهل. إيش هذا تقول يا أمير المؤمنين؟ هل هذا اللي يطبخ لهم عمر هذا؟ وهذا هو أمير المؤمنين بنفسه في مكان حتى امتلأ مشي تأخر تأخر. هيبة قال له مكانك يا أخي العرب، قول قرب مكانك. فأخذ القدر وجابه قال لها أطعمي صاحبتك المسكينة. فأخذت القدر تطعمها وردت لهم الباقي. قال قام سيدنا عمر قال تعال كل، وأكل هو إياه. قال أنت جيت من سفر ومجهود. ورجع آخر الليل هو سيدتنا أم كلثوم، رجعوا إلى البيت قريرة العين أنها قامت بخدمة هذه الغريبة التي جاءت إلى البلاد. وهكذا أخلاق بيت النبوة تعلموا هكذا خدمة عباد الله ونفع عباد الله القيام مع عباد الله. وقد قال الله لمربيهم ومن به نالوا الشرف الأفخر وإنك لعلى خلق عظيم. فحازوا هذا وهكذا كانوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى حتى ولدت ابن وتوفي صغير وهي توفيت معه كذلك. نقرأ بعده هم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه. اللباس من حاجات النفس وضروراتها لدفع الحر والبرد، كما أن الطعام من حاجات النفس لدفع الجوع، وكما أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشهوات. فهكذا في اللباس تتفنن فيه ولها فيه أهوية متنوعة ومآرب مختلفة. فالصوفي يرد النفس في اللباس إلى متابعة صريح العلم. قيل لبعض الصوفية ثوبك ممزق، قال ولكنه من وجه حلال. وقيل له وهو وسخ، قال ولكنه طاهر. فنظر الصادق في ثوبه أن يكون من وجه حلال، لأنه ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نفلا ولا نافلة. ثم بعد ذلك نظره فيه أن يكون طاهرا، لأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة. ومع هذين النظرين فنظره في كونه يدفع الحر والبرد لأنه ذلك مصلحة النفس. وبعد ذلك ما يدعو النفس إليه فكله فضول وزيادة ونظر إلى الخلق. والصادق لا ينبغي أن يلبس الثوب إلا لله، وهو ستر العورة أو لنفسه لدفع الحر والبرد. حكي أن سفيان الثوري رضي الله عنه خرج ذات يوم وعليه ثوب قد لبسه مقلوبا، فقيل له ولم يعلم بذلك، فهم أن يخلعه ويغيره، ثم تركه وقال حيث لبسته نويت أني ألبسه لله، والآن فما أغيره لنظر الخلق، فلا أنقض النية الأولى بهذا. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال يراعون في اللباس العلم لا مجرد الطبع وشره النفس، فيحبون أن يكون حلال لباس حلال ثم يكون طاهر، وبعد أن يكون حلال وطاهر ما عليهم القصد يمنع الحر والبرد، مناسب لوقت الحر وقت البرد بس خلاص، وما عدا هذا ما لهم فيه التفات. خرج يوم على ثوب مقلوب سيدنا سفيان الثوري، قالوا له ثوب حقك مقلوب يحتاج قلم، شط حصله مقلوب، هم أن يخلعه وغيره رجع. قالوا مالك؟ قال أنا قد لبسته لله، لبسته نويت أني ألبسه لله وقت اللباس، والآن بغيره من شانه. ألا من شان نظركم أنتم خليها كذا، كدوا بعدين مرة ثانية بخرجوا بردوا سوا. ما أغير نيتي الأولى. وما القصد أن الإنسان يتعمد يلبس ثوب مقلوب وإلا يلبس ثوب وسخ وإلا يلبس ثوب ممزق مشعق، ما هو هذا المقصود. المقصود تكون همته قصد وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبالي بعد ذلك إذا تيسر الأمر كذا أو كذا، ووقت ما يتيسر له إظهار نعمة الله، فيظهر نعمة الله عليه بلا إقتار ولا تبذير، بلا إقتار ولا تبذير. وهكذا كان كروا لنا في البيت، قالوا كان بعض المرات يعني الوالد يجي واسمه في بعض الجباب حقه يجي في إما تمزيق يسير من وراه وإلا في شيء، يقولوا له الجبة حقه كذا، يقول إلا أنا ما أشوفها من وراء هذا، أنا ما أشوفها ما تضر، أنا غير مبالي. قال يقول ذلا وراء أنا ما أشوفها، لا ما تضر هذا. ولا يبالي بذلك، فهنا يحرص على نظافة الثياب ويحرص، ولكن يلبس ما وجد وما ديسه، ولا يبالي يكون أحيانا شعب. وكثير من الصالحين يحب أن يلبس ثوب مرقوع يرقع، يكون في شعب فيرقع من أجل التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، قد كان يرقع ثوبه بيده عليه الصلاة والسلام. وهكذا قالوا له ثوبك مزق، قال لكنه من وجه حلال، قال خلوه. قرأ بعد. وما رزقوا طهارة الأخلاق إلا بالصلاحية والأهلية والاستعداد الذي هيأه الله تعالى لنفوسهم. وفي طهارة الأخلاق وتعاضدها تناسب واقع لوجود تناسب هيئة النفس، وتناسب هيئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فالتناسب هو التسوية. فمن التناسب أن يكون لباسهم مشاكل وطعامهم مشاكلا لكلامهم، وكلامهم مشاكلا لمنامهم، لأن التناسب الواقع في النفس مقيد بالعلم، والتشابه والتماثل في الأحوال يحكم به العلم. ومتصوفة هذا الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الهوى، وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح. ما قال صوفية، قال متصوفة هذا الزمان، يعني منتسبين للتصوف. نعم. وما عندهم من التطلع إلى التناسب رشح حال سلفهم في وجود التناسب. قال أبو سليمان الداراني: يلبس أحدهم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته في بطنه بخمسة دراهم. أنكر ذلك لعدم التناسب. فمن خشن ثوبه ينبغي أن يكون مأكوله من جنسه. وإذا اختلف الثوب والمأكول يدل على وجود انحراف لوجود هوى كامن في أحد الطرفين، إما في طرف الثوب لموضع نظر الخلق، وإما في طرف المأكول لفرط الشره. وكلا الوصفين مرض يحتاج إلى المداواة ليعود إلى حد الاعتدال. لبس أبو سليمان الداراني ثوبا غسيلا، فقال له أحمد: لو لبست ثوبا أجود من هذا. فقال: ليت قلبي في القلوب مثل قميصي في الثياب. فكان الفقراء يلبسون المرقع، وربما كانوا يأخذون الخرق من المزابل ويرقعون بها ثوبهم. وقد فعل ذلك طائفة من أهل الصلاح، وهؤلاء ما كان لهم معلوم يرجعون إليه، فكما كانت رقاعهم من المزابل كانت لقمهم من الأبواب. كان أبو عبد الله الرفاعي سافر على الفقر والتوكل 30 سنة، وكان إذا أحضر للفقراء طعام لا يأكل معهم، فيقال له في ذلك فيقول: أنتم تأكلون بحق التوكل وأنا آكل بحق المسكنة. ثم يخرج بين العشاءين لطلب الكسر من الأبواب. وهذا شأن من لا يرجع إلى معلوم ولا يدخل تحت منه. وحكي أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن الحارث فقال لهم: يا قوم اتقوا الله ولا تظهروا هذا الزي، فإنكم تعرفون به وتكرمون له. فسكتوا كلهم. فقام شاب من بينهم وقال: الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به ويكرم له، والله لنظهرن هذا الزي حتى يكون الدين كله لله. فقال له بشر: أحسنت يا غلام، مثلك من يلبس المرقعة. فكان أحدهم يبقى زمانه لا يطوى له ثوب، ولا يملك غير ثوبه الذي عليه. حتى بعض أمراهم. سعيد بن عمرو لما ولا سيدنا عمر بعض الأماكن كان يغيب عن الرعية يوم في شهر ما يظهر، ولما جاء شكوه لسيدنا عمر، قال ما كنت أحب أحد يعلم بهذا، لكن قد شكونا إليك فلا بد أن أبين يا أمير المؤمنين ليس معي غير هذا الثوب، وإذا مر علي شهر يحتاج إلى تغسيل، فأنا أستر نفسي بسلقة البيت الحصير حق البيت وغسل الثوب، وما يليق أخرج في السلقة أخرج في الحصير للناس، فأبقى حتى يجف الثوب أخرج إليهم بعدين آخر النهار، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا قال روي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كرم وجهه لبس قميصا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع كمه من رؤوس أصابعه. الله. روي عنه أنه قال لعمر بن الخطاب، سيدنا علي يقول لسيدنا عمر إن أردت أن تلقى صاحبيك فرقع قميصك واخصف نعلك وقصر أملك وكل دون الشبع. كان التناصح بينهم. يقول بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. كان وحكي عن الجرير قال كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيف، سئل عن ذلك قال قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب، رأيت ليلى في مير النايم كان يدخل الجنة، رأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة، أردت أن أجلس معهم لو جماعة من الملائكة أخذوا بيدي وأقاموني، قالوا لي هؤلاء أصحاب ثوب واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس معهم، فانتبهت ونذرت ألا ألبس إلا ثوبا واحدا إلى أن ألقى الله عز وجل. قال لا، وقال بعض العارفين رأيت كأن القيامة قامت ومنادي ينادي ليقوم ليدخل محمد بن واسع وقميص ومالك بن دينار الجنة، قال فنظرت من يتقدم، تقدم محمد بن واسع، فسألت قيل كان له قميص ولمالك قميصان. فذا تقدم على ذا. لو حكي عن الجريري قال كان في جامع بغداد رجل لا تكاد تجده في هذا اللي قرانا، قال مات أبو يزيد ولم يترك إلا قميصه الذي كان عليه وكان عارية، فردوه إلى صاحبه. ليس ملكه. وكيل لنا عن الشيخ حماد الدباس، شيخنا رحمه الله، من بقي زمان لا يلبس الثوب إلا مستأجر حتى لا يلبس على ملك نفسه شيء. قال أبو حفص الحداد إذا رأيت ضوء الفقير في ثوبه فلا ترجو خيره. قيل مات ابن الكرنبي كان أستاذ الجنيد وعليه مرقعته، قيل كان وزن فرد كم من له ودخريصته 13 رطلا، دخريص القميص، فقد يكون جمع من الصالحين على هذا الزي والتخشن جمع، وقد يكون جمع من الصالحين يتكلفون لبس غير المرقع زي الفقراء، يكون نيتهم ذلك ستر الحال أو خوف عدم النهوض بواجب حق المرقعة. كان أبو حفص الحداد يلبس الناعم ولو بيت فرش فيه الرمل، لعله كان ينام عليه بلا وطاء، كان قوم من أصحاب الصفة يكرهون أن يجعلوا بينهم وبين التراب حائلا، ينامون على التراب. كن لبس أبي حفص الناعم بعلم ونية يلقى الله تعالى بصحتها، وهكذا الصادقون إن لبسوا غير الخشن من الثوب لنية تكون لهم في ذلك فلا يعترض عليهم، غير أن لبس الخشن والمرقع يصلح لسائر الفقراء بنية التقلل من الدنيا وزهرتها وبهجتها. وقد ورد من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة، أما لبس الناعم فلا يصلح إلا لعالم بحاله بصير بصفات نفسه متفقد خفية شهوات النفس يلقى الله بحسن النية في ذلك، وأما لبس الناعم عليه هذا كان وقت حضر. عسى لنا من كريم الوجه ربي نظر، عسى غياثة لنا مرة وكل البشر، مديت كفي عسى دعوة تصادف قبول، يا رب نسألك رضوانك وأن تجود علينا بعفوك وأما غفرانك وأن تربطنا بحبيبك وصفوتك من خلقك المصطفى محمد، أن ترزقنا حسن متابعته وأن تجعلنا من أنصاره أهل محبته ومودته، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا عرضة لغرور الفجار ولا الكفار ولا لسوقنا بشيء من اللقم ولا من الخرق ولا من المباني ولا من غيرها، لا تجعلها أسلحة يسوقون بها إلى قضاء أغراضهم فينا وفي هذه الأمة، اجعلنا محررين من الرق لغيرك، واجعلنا من الصادقين معك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا، وارزقنا الاستقامة على المرضي لديك وسلوك المسلك الأحب إليك في كل ظاهر وباطن، حسن ومعنى ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم على